الله نعم فأنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد هدفا لأجل محمد عبده ورسوله نعم نقول اللهم صل على محمد وآل محمد هو هذا بس لأنه بين يدين الله ما يعني لا تأخذ يعني الأدب الأكبر يجب أن يكون مع الله أنا حملت طيب هنا سؤال بسم الله الرحمن الرحيم ذكرتم في درس الاثنين بتاريخ سبع أن السيد يجوز له أن يتمتع بالجارية أو الأمة التي تعيش بين أسراب أسرته والتي جاءت إما سبيا أو شراء إلى آخره وإذا صارت أم ولده لا يحسن إذا عتقها ثم تزوجها السؤال كيف يتمتع بها وهي جاريته ولا يجوز عقد زواج منهما ولا يوجد عقد زواج منهما هل هذا جائز وهل كان المسلمون في هذا الزمن زمن السيد والعبد يتعاملون كما أسلفت أرجو إيضاح ذلك ما أظن بعدما أوضحنا فيما سبق زيادة لأن الله عز وجل يقول في وقت عباده المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وملك اليمين عند المسلمين جميعا هو خلاف الزواج المعروف فالزواج المعروف لا بد له من شروط أركان منها موافقة ولي البنت ومنها الشهود إلى آخر ذلك أما ملك اليمين فليس في هذه الشروط لذلك ذكرنا في درس مضى أن قائد الجيش المسلم حينما يقع في يده أسرى فيوزع هذه الأسرى على الجند فالذي يقع له رجل فهو عبد له مملوك يخدمه والذي يقع له جارية امرأة فهو يستمتع بها بدون عقد شرعي هذه طريقة التملك في الإسلام ولهذا طبعا شروط مثلا إذا كانت المملوكة التي وقعت في يد رجل من الجند طيبا يعني كانت متزوجة ثم أسرت فصارت رقيقة فلا يجوز والحالة هذه أن يتمتع بها سيدها المسلم إلا بعد أن تستبرأ بحيضة خشية أن تكون حاملا من زوجها الكافر فلا يجوز أن يتمتع بها إلا بعد أن تحيض وتطهر هذا شرط معروف لكن ليس هناك عقد مجرد أن يتملكها بتمليك رئيس الجيش فهذا هو الذي يكون مقام العقد الشرعي بالنسبة للزوجين الحرين فإذا تمتع السيد بالجارية ليس يشترط فيه العقد المعروف بين الزوجين الحرين وهذا نص القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين هو هذا كما قلنا في الدرس الماضي إما أن يأخذه بحق كونه في ذلك الجند الذي وقع تحت يديه ذلك السبي أو أنه يشترى ذلك شراء شرعيا وهذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه نعم الحكمة ذكرناكم في درس مدى الحكمة ان الاسرى دون بعيشوا في جو اسلامي فبيتعلم الاسلام عن قرب لان هذا الكافر في بلاده شو بيصوروا رؤساء الكفار دون شو بيصوروا المسلمين مثلا بالنسبة للمسلمين بيقولوا بيعبدوا الحجر الاسود بمجرد المسلم لما بتشوف هون الكعبة بيقبل الحجر بيسمونا نحن عباد الاصنام ايه محمد بن عبد الله نبي المسلمين شو بيصوروا انه رجل بلا مؤاخذة للسلم يعني شهواني لان اتزوج تسع نساء لكن لما بيقرأ الإنسان التاريخ بيطلع إنه ما تزوج من بين النساء امرأة بكر سوى السيدة عائشة. ولو كان رجل كما يزعم هذا الكفار كان بيلاقي بنات العرب كلها مثل الخدم بين يديه. فلما بيجي هالأسير هذا وبيعيش تحت ضغط الأسر والعبودية في جو إسلامي، وإذا به تتبين له الحقائق على خلاف ما كان لقنها وهو في بلاد الكفر والضلال. لذلك فهذا الأسر الذي يظنه مع الأسف المسلمون أنفسهم أن هذا هضم بحق هذا الإنسان الذي خلقه الله حرا، تطلع الكفار هؤلاء يصلون عن هذه الحقيقة أن هذا في الحقيقة أسر، هذا في ظاهره، لكن في حقيقة أمره وعاقبته إنما هو خير. وذكرت في درس مضى أن الرسول عليه السلام أشار إلى هذه الحقيقة حينما قال إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل. فكبار علماء التابعين مثل حسن بصري وعطاء بن أبي رباح وغيره هو عبارة عن إما كان عبيد أصالة أو أبناء عبيد أباءهم يعني. فلما اضطروا بطريق الأسر جروا بالأغلال إلى بلاد الإسلام ونشأوا فيها وعاشوا فيها، عرفوا دين الله عز وجل فآمنوا وأسلموا، بل صاروا من كبار علماء المسلمين، صرنا نحن اليوم نعيش على علمهم وجهودهم. وهذا الأسر الذي أصيبوا به خير لهم ولا شر؟ لا شك أنه خير. لذلك الإنسان لازم يكون نظرته بعيدة فلا ينظر إلى ظاهر الأمر. ليش بدون استؤثروا؟ مئة جواب وجواب على مثل هذا السؤال. استؤثروا لأنهم وقفوا في طريق الدعوة، ما في هذا السبب لأسرهم. إذا كان الكفار اليوم بيطاحنوا ويموت كل يوم ألوف مؤلفة من الناس في سبيل ماذا؟ في سبيل الشيطان لا لشيء إطلاقا. أفلا يجوز للدين الإسلامي أن يأذن للمسلمين بأن يسترقوا أعداء الدين؟ وأعداء الدين معناه أنهم حالوا بين الناس جميعا وبين أن يصل إليه نور الإسلام، لأنهم يحاربون الإسلام. فهذا أول شيء. وثاني شيء أن الله عز وجل حينما سمح باسترقاقهم فليس هو عقوبة لهم أولا فقط كما ذكرنا بسبب وقوفهم حجر عثرة في طريق الدعوة، بل هو أيضا حكمة ثانية لفتح طريق الهداية والتبصر في هذا الطريق لهم وهم في عقر دار الأسر. فالحكم كثيرة وكثيرة جدا. السؤال الثاني في هذه الورقة يقولون صداق مهر مؤجل معجل متقدم ومتأخر إلى آخره، ما هو اللفظ الصحيح في السنة؟ وهل يوجد مؤجل ومعجل في الزواج؟ وما الذي ورد في السنة؟ الذي ورد في السنة أنه لا بد من مهر لكل زواج شرعي، لا بد من مهر. لكن لم يرد في السنة أن من نظام هذا المهر أن يكون نصفين أو موعين، الأول معجل والآخر مؤجل. هذا التقسيم الذي اصطلحوا عليه في الأزمنة المتأخرة وأصبح أمرا لازما عرفا، بحيث أن المهر المؤجل يضعه أكبر غني في الدنيا ولو كان مليونير، فلا بد من أن يجعل مهر معجل ومهر مؤجل. هذا التقسيم ليس له أصل في الإسلام، وإنما ممكن أن يقع المهر كله مؤجلا أو نصفه أو ثلث رباعه أو ربعه، أي حسب وضع الزوج الخاطب. فالأصل في هذا الزوج أنه إذا كان قادرا على أن يدفع المهر الذي طلبه ولي البنت دفعه نقدا عبدا، وإن كان لا يستطيع يدفع منه ولو قرشا واحدا بقي هذا الدين ذمة عليه، ويجوز له أن يدخل بزوجته ولم يدفع ولا قرشا واحدا، ولكن في ذمته هذا المهر حينما يتيسر له الوفاء به.

لأنه خصوصية خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك التقصد ترميد العينين في الصلاة هو بدعة في الصلاة، لا سيما أن هذا التغمير ليس فقط يضيع السن العام كما ترهنا أيضا، فهو قال يصلي يفتح، فنحن لازم نصلي يفتح لقوله يصلي كما رأيتم يصلي، بل يؤدي إلى إباعة سنن خاصة. مثلا قبل نزول قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، كان الرسول عليه السلام يقف في الصلاة ويلمع بدون أن يلتفت ببدنه، ينظر هكذا بطرف عينه. فلما أنزل الله هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رمى ببصره إلى موضع سجوده. إذا بأجل دخل مغمض معنى ضيعت سنة النظر إلى موضع السجود في حالة القيام، هذه واحدة. وهناك سنة أخرى أن الجالس في التشهد يرمي ببصره إلى أصبعه السبابة التي يسب بها شيطانه ويحرك أصبعه نكاية للشيطان، ولذلك جاء في الحديث بأن تحريك الأصبع أشد على الشيطان من السنان. ففي هذه الحالة، حالة جلوسك في التشهد وتحريكك لأصبعك من السنة أن ترمي ببصرك إلى أصبعك، فإذا غمضت عينك أيضا ضيعت هذه السنة. لذلك صدق رسول الله خير الهدى هدى محمد. يعني يصلح حيث أمامه على الأرض. ما هلا حكينا، كنا كان الرسول عليه السلام قبل أن ينزل عليه قوله قد أفلح المؤمنون يلتفت ببصره أن الناس تحت الآخرين، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى الأرض يعني لموضع السجود. أما سمع يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، هذا جهل. ما بيجوز. ما حكم الحركة المتعمدة في الصلاة وما هو أقلها وأكثرها؟ الحركة المتعمدة في الصلاة يا بنت هلا مو وقت لها الضبع بعدين حبيبتي العزيز هلا عنها انذر. الحركة المتعمدة إما أن تكون متعمدة لحاجة المصلي إليها فلا بأس فيها. مثلا واحد سجد بالذاني حس بحكف فحكف، هذه حركة متعمدة لا بأس فيها. أما إن كانت من باب العبث فذلك حرام لا يجوز، بقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة اسكنوا في الصلاة. أما الحركات الكثيرة والقليلة الحركات التي تبطل الصلاة ولا تبطلها ففيه خلاف كثير بين الفقهاء، والقول المعتمد قديما عند علماء الحنفية وهو الصواب أن الحركات التي تصدر من المصلي وهي بحيث إذا نظر إليه الناظر، هذا الذي تصدر منه هذه الحركات إذا نظر إليه الناظر غلب على ظنه أنه ليس في صلاة، فهذا النوع من الحركات هي التي تبطل صلاة أحد الحركات. أما إذا كانت الحركات قلت أو كثرت لا توحي إلى الناظر بأنه لا يصلي فلا بأس فيها. وذكرنا في درس النبى من قريب أو من بعيد ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من أن الرسول عليه السلام دخل يوما في الصلاة وعلى عاتقيه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ركع أخذها ووضعها على الأرض وسجد، ولما قام إلى الركعة الثانية أخذها من الأرض ووضعها على عاتقه، وهو يصلي بالناس إماما ليس وحده وليس نفلا بل فريضة وإمام، وهكذا حتى قضى عليه الصلاة والسلام الصلاة. فالذي ينظر إلى هذه الحركات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله عز وجل بكل خشوع ما يغلب على ظنه انه هو ليس في صلاة. ومع ذلك فهو يرى على عاتقه عليه السلام هذه الجن. كذلك حينما صلى يوما وسجد سجدة اطالها بين ظهران صلاته حتى خطر في بال احد اصحابه انه عليه الصلاة والسلام لعله مات وهو ساجد، وقال ما في بالعادي يسجد السجود الطويل، حتى رفع احدهم رأسه ونظر هكذا فإذا به يرى الرسول عليه السلام على ظهره الحسن او الحسين، ففهم ان سبب إطالة السجود من اجل خاطر الحسن او الحسين، فلما اطمأن رجع للسجود كما كان. فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته قالوا له يا رسول الله رأيناك سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك ما كنت تسجدها، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا يشير الحزن وحسين كان قد ارتحلني. أي ابن بنته وينزل من ظهره غصب عنه، مو لأنه لو مسكه هيك ينزله بيكون عمل حركات بطل صلاته، لا، لأن نفس العمل عمل مع بنته أمانة بنت بنته، لكن لا، هو لم يزعجه، من يريد أن يحمله قطرة من ظهره إلى الأرض لكي لا يزعجه، قال عليه السلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعزله. وفي صحيح البخاري ايضا ان رجلا من الصحابه في بعض الغزوات قام يصلي ومقود الفرس في يده وضع يلاحظ هذا رجل من التابعين ما بيعرف الرجل اللي عم يعمل عمل هو صحابي جليل، قال ما اظنه الا رجلا خايف او اسم يعني ما عم يعرف عم يصلي ولا ما عم يصلي. واذا الرجل يسمع ما يقال فيه فبعد الصلاة قل ما معناه ما بي من خوف ولا بي من ضياع الصلاة، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا غزوة، ولكن خفت على فرسي ان تضيع وتشرد، فمشي يعني خطوات عديدة كثيرة جدا وهو لا يزال في الصلاة. فالشاهد الحركات مهما كثرت اولا اذا كانت لحاجة فلا رأس فيها اطلاقا، ثانيا اذا كانت ولو كثيرة ولكن لا يظهر انه ليس في صلاة فالصلاة صحيحة. وعلى كل حال دين الله يسر ومن يشاد هذا الدين يغلبه. السؤال هل على المصلي الذي صلى لغير القبلة خطأ او ناسيا اعادة صلاة؟ الجواب لا، فقد ذكرت في كتابي صلاة النبي قصة الصحابة الذين صلوا يوما والوقت غيم، ولما حضرت الصلاة من شدة الضباب لم يتميزوا جهة القبلة فصلى كل منهم باجتهاده، ولما انجلى الضباب تبين انهم كانوا مختلفين اشد الاختلاف وان كثيرين منهم كانوا منحرفين عن القبلة، فلما ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وانما المهم في المسألة ان يجتهد الانسان ويتقصد الجهة التي يجب ان يستقبلها، فان اخطاها فلا بأس بعد ذلك. وهذا من معاني قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. رابعا واخيرا ما معنى الحديث المتواتر؟ يقول العلماء الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب، يعني الطبقات